خلاصة مفاهيم أهل السنة. كل كلام يؤخذ منه ويرد إلا كلام الله ورسوله. ليس في كلام الله ورسوله خيار إلا القبول والتسليم. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. سمى الاعتراض على قضائهما وحكمهما ضلالا مبينا. خلاصة مفاهيم أهل السنة.